على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث بعد 200 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 17 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نبدأ بالأسئلة للإخوة الحاضرين. يقول السائل: هل أبدأ بصوم الفرض أم بصوم النفل؟ هذا السؤال أجبنا عنه مرارا وتكرارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، والذي عليه القضاء، والذي عليه القضاء لا يصح لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية الواقعية أنه صام رمضان، لا يصح. بناء على هذا نأمره أولا أن يصوم رمضان، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. لما قال من شوال علمنا أن 6 هو مخير فيه، سواء كان متصلا أو منفصلا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم. يقول السائل: أنا متعود الحمد لله أن أجلس للشروق وصلي ركعتين، وتعلمون أن صلاة العيد دائما تكون نفس فترة صلاة الشروق، ماذا أفعل؟ هل تسقط عني صلاة الشروق بسبب صلاة العيد، أو أصلي صلاة الشروق بعد صلاة العيد في البيت؟ أمر واسع. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على ركعتين بعد الشروق في المسجد، ما كان يحافظ، وإنما أغلب الأوقات يجلس إلى الشروق حتى تطلع الشمس، ثم يجلس مع أصحابه ويصلي ما شاء الله له، ثم يذهب إلى أهله. وأنت إذا صليت العيد ثم ذهبت إلى أهلك ثم صليت هناك لا بأس بذلك، ولا يوجد ولا توجد صلاة اسمها صلاة الشروق، وهذا خطأ عند العامة، وإنما الفقهاء يقولون صلاة الضحى، وأول وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل استواء الشمس في كبد السماء. يقول السائل: هذه أسئلة العيد يعني ما أدري ليش نجاوب عليها، بس ما يخالف للعلم يعني. يقول: بالنسبة لتكبيرات العيد، هل الأفضل رفع اليدين مع التكبير أو يكفي التكبير بدون رفع اليدين؟ طبعا يقصد في الصلاة لما الإمام يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، كذلك في تكبيرات صلاة الاستسقاء، كذلك في تكبيرات صلاة الجنازة، هل الأفضل أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبير الله أكبر الله أكبر، أو مع تكبيرة الإحرام فقط؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله. الحنفية، وهو اختيار بعض الفقهاء والمحدثين المعاصرين كالشيخ الألباني، أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه، وهذا قول الجمهور الحنابلة وغيره أنه يرفع. ثم إن إذا نظرنا إلى العادة المضطردة للشرع نجد أن كل تكبير في حال القيام معه رفع اليدين، متى ليس فيه رفع اليدين؟ إذا كان التكبير في غير حال القيام. يقول السائل: جاء أن من شروط الدعاء البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل حتى في السجود أو قبل السلام إذا بدأت أدعو لازم أبدأ بالحمد والثناء على الله والصلاة وأختم بالحمد والصلاة؟ أولا، قول السائل من شروط الدعاء البدء بالحمد والصلاة على النبي هذا غير صحيح. لم يقل أحد من أهل العلم من شروط الدعاء البدء بالحمد والصلاة عليه، وإنما هذا من آداب الدعاء، وفرق بين الأدب وبين الشرط. الأدب يعني الأحسن أنك تأتي به، أما الشرط فإذا عدم فالمشروط معدوم. ولذلك ينبغي الإنسان يتنبه إلى ألفاظه حينما يتكلم بالعلم. ثم البدء بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المستحب والأفضل هو في الدعاء المسألة، هو في دعاء المسألة، وليس في دعاء العبادة، ولا في الدعاء الذي هو مسألة لكن في العبادة. وبناء على هذا لم يقل أحد من الفقهاء أنه يستحب في السجود وأنت تريد أن تدعو أن تصلي وأنت تحمد الله، لم يقل أحد من الفقهاء هذا الكلام، ولا أن تختمه بالحمد والصلاة على النبي، وهكذا قبل السلام وبعد التشهد. فينبغي الإنسان يكون فقيه. البدء بالحمد والصلاة على النبي وختم الدعاء بالصلاة والحمد على الله تعالى إنما ذلك من الآداب في دعاء المسألة. أما في دعاء العبادات وفي دعاء العبادة، الدعاء المسألة التي تكون في دعاء العبادة كالسجود وبعد التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام، فما في هذه الأمور. يقول السائل: هل ريح القبل ناقضة للوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يخرج من قبل المرأة أو من رطوبة الفرج ما يسمى بالإفرازات النسائية أنها لا تنقض الوضوء، أولا لأنها ليست من الأمور التي تخرج إلا من الرحم، والرحم ليس متصلا، الرحم ليس متصلا لا بالأمعاء ولا بالمعدة، لا من بعيد ولا من قريب، وإنما الذي ينقض وضوء المرأة إما أن يكون الخارج دما، سواء كان دم حيض أو دم استحاضة هذا ينقض الوضوء، أو أن يكون صديدا. أما مجرد الإفرازات مثل القصة البيضاء مثلا أو إفرازات عادية فهذه الصحيح من أقوال أهل العلم لا تنقض الوضوء، إلا أن يكون الخارج من الإفرازات من فتحة البول فهذا ينقض الوضوء أيا كان والله أعلم. يقول السائل: نلعب في نادي كرة القدم ومن مبارات البطولة، وأحيانا إذا غلبنا بعض الفرق رئيسنا يعطينا مبلغا، إذا غلبنا بعض الفرق رئيسنا يعطينا مبلغا مكافأة لتشجيعنا لأجل النتيجة الحسنة، هل يجوز هذا؟ أهم شيء ما يطقكم إذا خسرتم، لأن القاعدة أن ما دام فيه مكافأة معناته فيه عتاب بعد. على كل حال إذا كان هذه قاعدة مضطردة، كل لاعب سواء قلنا إنه مباح أو مكروه، كل لاعب مباح أو مكروه فضلا عن المندوب، فضلا عن المندوب والمسنون، فإن الجائزة إذا كانت من جهة ثالثة لا من جهتك أنت كلاعب ولا من جهة اللاعب المقابل فهذا لا بأس به. يعني مثلا نضرب مثال، إذا جاء شخص مسؤول قال: يا أصحاب الخيول تسابقوا وأنا أعطي جائزة للأول. الآن هذا سباق مندوب مستحب، لأن في ثلاثة أمور مستحبة وقاس الفقهاء عليها كل ما كان فيه تقوية للبدن أو تقوية للجندي، الرمي اللي هو النبل ويدخل فيه عموم أنواع الرمي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسباقات المراكب في زمن القديم الخيول والبغال والحمير عزكم الله والجمال واليوم يوجد هذه وتوجد معها الدبابات والطائرات والسيارات ونحو ذلك مما فيه تقوية للبدن أو تقوية للجندي. فهذه من الأمور المستحبة والمندوبة، مثل هذا مسابقات في السباحة طبعا بدون كشف عورة. أما المباحة فهي اللعب المباح مثل القدم والطائرة وغير ذلك، إذا كان لم يكن معه كشف للعورات، وإذا كان معه كشف للعورات قد يكون محرم، وإذا صاحبها بعض المكروهات يكون مكروها. فهنا لا بأس بأن تكون الجواز من طرف ثالث. أما إذا كان من أحد الطرفين في المندوبات والمباحات أجازه بعض الفقهاء كالحنابل ومنعه الجمهور. أما في اللعب المباح أو المكروه فبالاتفاق لا يجوز أن يكون هناك جوائز من أحد الطرفين. يقول السائل: شخص يملك أرضا سكنية تجارية اشتراها من قرض بنك ربوي، وقد أنهى أقساط البنك ولم يعد على ذمته متعلقات مالية للبنك، ما وضع الأرض الذي أصل مال شرائها من القرض مصرف ربوي؟ هل يجوز الانتفاع بالأرض وبنائها والاستفادة من عوائدها كمال حلال؟ ليس لك من هذا الأرض إلا القدر الذي سددت، ثم بعد ذلك تنظر ما قيمة هذا العقار تبيعه وتتخلص من بنية التخلص من الحرام، ولا تجعل ماله لا في أكلة ولا في مشربة ولا في مسجد ولا في مصحف ثم تتخلص من هذا المال الحرام. يعني مثلا لو فرضنا أنك أنت اشتريت هذا العقار بمئة ألف دينار أو مئة ألف دولار، مئة ألف درهم، مئة ألف جنيه، وأصبحت تسدد، ثم بعد الانتهاء من الساعة 10 سنوات صار قيمة العقار مثلا 1,000,000، أنت ليس لك إلا ما دفعت فقط مع التوبة والاستغفار، وما زاد فكله من المحرم، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على الكذب فهو كذب، وما بني على الحرام فهو حرام، وهذا أصل مضطرد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول السائل: كيف نرد على من احتج علينا بأن الحجة قائمة على الناس قبل إرسال الرسل، ويستدلون بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول: إن الله سماهم كفار قبل بلوغ الحجة الرسالية. من العجمة أوتينا، والله مصيبتنا اليوم أننا أصبحنا نلتزم وننتسب إلى الدين والعلم ونقرأ ونكتب فنظن أن هذا هو العلم. ومن الذي قال لك أن الكفار إذا ما بلغتهم الحجة لا يسمون كفار؟ من هذا المعتوه الذي يقول الكفار لا يسمون كفار إلا إذا بلغتهم الحجة؟ الكفار يسمون كفارا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، لا يقول أحد أنهم لا يسمون كفار إلا أن يكون سفيها وأحمقا. أما العلماء فإنهم مجمعون سلفا وخلفا أن الكافر يسمى كافرا بلغته الحجة وما بلغت. يعني بمعنى اليهود والنصراني والبوذي والسيخ والمجوس والصابع كل هؤلاء كفار قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما حد يقول إنه صاروا كفار بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جهل مركب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، مقتهم يعني إيش؟ أبغضهم. لماذا أبغضهم؟ للكفر والشرك، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الحنيفية، كانوا على دين موسى وعيسى الحق، فما قال ما كانوا كفار، هم كانوا كفار كلهم. لذلك الله جل وعلا قال في القرآن: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي عن كفرهم وعن شركهم حتى تأتيهم البينة. ما معنى منفكين حتى تأتيهم؟ يعني ما كانوا يقدرون على التخلص مما هم فيه من الشركيات والكفريات إلا أن يأتيهم وحي من الله، فأنزل الله عليهم القرآن. وإنما مصيبة هؤلاء أنصاف العلماء أنهم ما فهموا معنى قول العلماء أن فلان لا يكفر حتى لا تقام عليه حتى تقام عليه. هذا في المسلم يا أخي فرق. المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يقع في مسألة كفرية أو فعل كفري أو قول كفري، هذا يجب على القاضي أولا أن يعلمه. يمكن أنه ما يدري، ما يصير على طول أنت كافر تعالي قاضي يقول اقطع رأسه مرتد، ما يجوز. لا بد للقاضي والحاكم أن يبين له أولا إن قال والله ما كنت أعلم مثلا، يعلم قال والله كنت غافل يذكر، إن قال كنت متأول يرفع عنه التأويل. هذا المقصود بوجوب إقامة الحجة في الدنيا في الحكم على الكافر المعين، في الحكم على المسلم الذي كفر بعينه. أما الكفار من حيث العموم فهم كفار. هو يقول لك أنا مشرك، هو يقول لك أنا مجوسي بوذي، أنت تيجي تقول له لا حتى أقيم عليك الحجة، إيش الغباوة هذه؟ هذه أغبى من غباوة البغبغاء كما يقال. البغبغاء يردد ما يقال، لكن أنت الآن أصبحت لا تردد ما يقال، وإنما أتيت بمقولة مركبة وشبهة غريبة. فالواجب على المسلم أن يتفقه أن يتعلم، وأن لا يسارع في مسألة تكفير المسلمين. هذه قضية عظيمة يا أخي، اجتهد في إدخال الناس للإسلام. لا يكون همك فلان خرج ولا ما خرج، وش عليك أنت خرج ولا ما خرج؟ لن يسألك الله فلان خرج ولا ما خرج، يسألك الله دعوت ولا ما دعوت، بذلت ولا ما بذلت. أصبح إبليس يشغل الناس، فلان كافر ولا مو كافر، فلان كفر ولا ما كفر. ليش؟ يبي يشغلهم عن قضية إيش؟ ادعوهم إلى التوحيد، ادعوهم إلى السنة، يبي يشغلهم. فلا تكن جنديا لإبليس واتق الله جل وعلا. يقول السائل: من عادته صيام يوم إفطار يوم، هل الأفضل أن يصوم أيام البيض من كل شهر فيصوم ثلاثة أيام متتالية، أم يستمر على صيام يوم إفطار يوم خلال العام؟ من كان صيامه فطر يوم وصوم يوم كصيام داود فالأفضل له أن يلتزم بهذا، وأن لا يبالي وافق الاثنين، وافق الخميس، وافق الأيام البيض، ما وافق وافق الجمعة، وافق السبت، لا يضره. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، قال: فإن أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يقول السائل: ما الفرق بين الاستغفار والتوبة وما هي شروطهما؟ الاستغفار قول الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر، وهو أعم من التوبة. قد يكون الاستغفار لجبر نقص في العبادة، كقول المصلي بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر، وكقول المسلم بعد المجلس سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك، وكقول الحاج بعد حجه استغفر الله استغفر الله، فيختمون حجهم بالاستغفار. أما التوبة فهو أخص. التوبة معناه هو الندم والإقلاع من ذنب معين. الاستغفار عام، التوبة والإقلاع والندم من ذنب معين والعزم على أن لا يعود. وأما الاستغفار ليس له شرط، تستغفر مطلق، لكن إذا أردت الاستغفار بمعنى التوبة فشروط التوبة لا بد منها: أولا الإقلاع عن المعصية فورا بدون تأخير، ثانيا الندم على ما فات، والندم توبة كما صح الحديث، ثالثا العزم على ألا يعود. هذه ثلاثة شروط فيما إذا كان الذنب بينك وبين الله، ويزيد شرطا رابعا إذا كان الذنب بينك وبين عباد الله كحقوق الآدميين فلا بد من إرجاعها. أخذت مال إنسان، أخذت عقار إنسان، أو اغتبته، فإما أن تكثر من الاستغفار له وإما أن تتسامح منه. يقول السائل: ما هي فرقة السرورية وما هي أصولها؟ الفرقة السرورية أو ما يسمون بالسروريين ليسوا من الفرق القديمة، وإنما هذه انتساب إلى رجل يقال له محمد بن سرور زين العابدين، قد كان في لندن وتوفي هناك لاجئا. ومن أهم أصول هذا الرجل وأتباعه أنهم انتسبوا إلى الدعوة السلفية الأثرية وأظهروا تكفير الحكام، تكفير بما ليس بمكفر. هذه أهم ميزات هذه الفرقة، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعار، وزعموا أنه يجوز الإنكار على الحكام علنا، وزعموا أنه لا تجب المناصحة سرا، وخلطوا بهذه القواعد بين عقيدة الحقة وعقيدة الخوارج الباطلة. ومنهم من وصل به الأمر والشطط إلى اعتقاد أن الأمة كافرة ما عدا ناس معينين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: أخ هاجر من فرنسا إلى مصر منذ 4 سنوات تقريبا مع الزوجة وولده ولله الحمد، وكان بحاجة للعمل، فرجع من فرنسا وحده لهذا وترك أسرته في مصر، سيبقى تقريبا 6 أشهر للعمل، هل له أن يصلي صلاة المسافر في هذه المدة؟ لم يقل أحد من الفقهاء السابقين أن المسافر يبقى مسافرا 6 أشهر أو شهر، فالحنابلة يقولون إذا تيقن الإنسان من بقائه في مكان واحد بعينه أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وهو الراجح، وعليه فتوى شيخنا أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ مشايخه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول جمع من فقهاء السلف. والقول الآخر كما تعلمون قول الشافعية 10 أيام فما زاد لا يجوز له القصر، والقول الآخر قول الحنفية 15 يوما فما زاد فلا يجوز. أطول مدة أعلمه عند الفقهاء 18 يوما، ولم يقل أحد يجوز له أن يقصر وأن يجمع بعد 18 يوما. فهذا القول قال به شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، لكنه قول مرجوع متروك مهجور عن السلف. وفي حالة واحدة يجوز، وهي أن الإنسان لا يدري كم سيمكث، يقول 2 يوم وارجع، خلص 2 يوم يقول 3 أيام وارجع، خلص 3 أيام يقول 1 يوم وارجع، وجلس بهذه الطريقة وكل يوم يشيل متاع على ظهره ويريد أن يرجع لكن لا يجد السبيل، مثل ابن عمر كان في أذربيجان فحبسه الثلج، فكان كل 2 يوم يأخذ متاعه ويأتي حتى يصل إلى المكان الذي فيه الثلوج فيرجع، فمكث شهرا يجمع، فمكث شهرا يقصر الصلاة، والله أعلم. يقول: خاتم داء السكري هل لبسه شرك؟ هذه أول مرة أسمعه، الأطباء هم اللي يفتون في خاتم اسمه خاتم داء السكري، أنا أول مرة أسمع. على كل حال الحكم على الشيء فرعا عن تصوري، إن كان نقعد قاعدة عامة، إن كان هذا الخاتم معتمدا من أطباء مسلمين أنه يؤثر في تنظيم البنكرياس مثلا أو في تنظيم السكر في الدم بذبذبات مركبة فيها فلا بأس بذلك، أما إذا لم يشهد به طبيبان مسلمان فهذا لا يجوز، وأخشى أن يكون هذا مثل استوار اللي يسموه حق الروماتيزم مال الصينيين الهندوس اللي نشروه باسم الطب، وهي في الأصل استوار شركي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: أنا أدرس عند إمام المسجد لأخذ الإجازة في القرآن مع العلم أنني حافظ له ولله الحمد، لكن هذا الإمام لحط عليه ثناه على بعض المحرفين فكريا، فهل استمر في الأخذ عنه وبماذا تنصح؟ إذا لم تجد مقرئا سالما فأنت مضطر لأجل اتصال السند، وليس كل أحد يخلو له أن يجد شيخا سنيا في جميع العلوم، لا سيما من في الآفاق، قد يكون الرجل في الهند، في إندونيسيا، في ماليزيا، في الصين، لا يجد إلا مقرئا منحرفا، ماذا يفعل؟ هل نقول له اترك الإسناد لأجل أنه منحرف؟ لا، لكن ينبغي ويجب الحذر من انحرافاته حتى لا تتأثر به. يقول السائل: كثير من الناس إذا أرادوا الدخول إلى منزل والخروج منه والقيام والجلوس يقول يا الله، فما الحكم؟ يعني إيش تريد أن يقول؟ إذا أراد أن يخرج يقوم يقول يا الله، يجلس يقول يا الله، يعني يا الله أعني. المبتدأ معروف والخبر محذوف، مقدر في ذهنه، يا الله أعني، يا الله كن معي، واضح هذا عند المسلمين. يعني إيش يقول؟ يذهب يقول كما يقول المشركون: يا بدوي المدن، حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا بأس للإنسان أن يلح على الله بيا الله يا ذا الجلال والإكرام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وهذا أفضل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام أعني، يا ذا الجلال والإكرام علمني، يا ذا الجلال والإكرام كن معي، يا ذا الجلال والإكرام يسر أمري، ونحو ذلك. لكن لا يترك أدعية الخروج وأدعية الدخول إلى المنزل وأدعية الجلوس في المجالس وكفارة المجالس ونحو ذلك. يقول: ما نصيحتكم الذين يشغلون الناس بالكلام في السياسة والفتن الحاصلة في الدول؟ الناس اليوم كلهم صاروا سياسيين بسبب وسائل التواصل، تجد أن النجار يأبى أن يتكلم في أمور الطب، والطبيب يأبى أن يتكلم في أمور الهندسة، والمهندس يأبى أن يتكلم في شؤون صناعة الحديد، وصناع الحديد يأبون أن يتكلموا في شؤون الجيولوجيا والأرض، لكن كلهم سياسيون وكلهم يتكلمون في الدين، وهذا من مزالق إبليس، لأن الكلام في السياسة من العامة إفساد للدنيا، والكلام في الدين من العامة بلا علم إفساد للدين، فبابان خطيران أراد إبليس فتحهما على الناس، والواجب الحذر. ما الذي نستفيده؟ سؤال: ما الذي نستفيده؟ لو جلست 40 سنة تتبع إذاعة مونتي كارلو وإذاعة بي بي سي وقناة كذا وكذا، إيش اللي استفدت؟ غير عوار القلب وغير الضغط اللي يجيك، ها؟ ماذا تستفيد؟ لا شيء. هذول السياسيين مثل أصحاب اللعب واللهو. أصحاب اللعب لا سيما كرة القدم يتابعون الفرق، هم يمرحون ويلعبون ويأخذون الجوائز، وهو مسكين يتحسر على شوفة ليش ما دخل جول، ليش دخل هدف، ليش كذا، ليش كذا، حتى يمكن يصاب بالضغط ويصاب بالسكر ويصاب بالمرض. هذا من جهل المركب، نسأل الله السلام والعافية. مرة اتصل عليه شخص يقول: يا شيخ أنا كنت غضبان طلقت زوجتي، أنا على بالي غضبان طلق زوجته، جاي تعبان جاي، قلت ليش؟ شو الدافع للغضب؟ قال: الفريق بتاعي خسر. هذا جهل مركب، عشان الفريق خسر تطلق زوجتك؟ بعدين تيجي: يا شيخ يا شيخ. قلت: والله ما عندي دواء، طلقت زوجتك ما عندي شيء. هذا السفاهة أصلا، ما تستحق هذه المرأة أصلا، المفروض يرفعون عليك يعني دعوة حجر. فأنصحوا نفسي وإخواني بالانشغال بما تحب أن تراه في صحيفتك يوم القيامة. ما الذي تريد أن تراه في صحيفتك يوم القيامة؟ فلان سوى، فلان ما سوى، ولا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب كراما كاتبي. كراما شنو؟ كاتبي. كاتبي يكتب، فلا تخرج إلا ما تحب. يقول السائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين، فهل للمسلمات أن يتخذن من أزواجه قدوة لهن؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للمسلمين إلى قيام الساعة وللمسلمات، ولكن المسلمات يتخذن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة قدوات في الأمور الخاصة المتعلقة بالنساء، في الأمور الخاصة المتعلقة بالنساء، يعني كيف كانت تفعل أم المؤمنين إذا حاضت، فهي تقتدي بها، تتطهر، تتمسك، تغتسل بالسدر ونحو ذلك. كيف كانت تفعل نساء الصحابة إذا كان أزواجهن غيب عنهن، وهكذا. يقول السائل: ما حكم الزوجة التي تسخر من زوجها الملتحي والمقصر من ثوبه وتصفه بالإرهاب؟ الحين أنت الزوجة ولا هي الزوجة؟ ما فهمت أنا الحين. يا سبحان الله، يا سبحان. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل عن امرأة العزيز: وألفيا سيدها لدى الباب. ما نقرأ القرآن يا مات الله؟ ما تقرأين القرآن؟ ما معنى وألفيا سيدها؟ ما قال زوجها. قالت الصحابة رضوان الله عليهم، صحابيات: قلنا كنا لا نعامل أزواجنا إلا كما تعاملون أمراءكم. لا يوجد أحد في الدنيا له حق على المرأة أكثر من الزوج، حتى أبوها وأمها حقه ما بعد حقه. لا يجوز لها أن ترفع صوتها على صوته، ولا أن تلزمه برأيها، ولا أن تتصرف في بيته إلا بإذنه، ولا أن تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، ولا إلى آخر حقوق الزوج. فاتق الله يا أمة الله، إن كنت أمة لله احذري من عاقبة ما تفعلين، فإن سخريتك من زوجك أعظم من سخريتك بأبيك وأمك. إن كنت تقدرين أباك وأمك فتقدير الزوج عليك أولى. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، وقال سبحانه: وللرجال عليهن درجة. وأنصح هذه المرأة بالتوبة إلى الله. كيف تسخر من سنة؟ أقل ما يقال في تقصير الثوب، أقل ما يقال إنها سنة، وإن كان ما إلى الكعب هذا مباح، فتحته محرم. إذن معنى هذا أنه إلى الكعب واجب، كيف تسخرين من الواجب؟ طيب إذا كان فوق الكعب سنة، كيف تسخرين من السنة؟ كيف تسخرين من لحيته؟ لا بأس أن تطلبي بلطف منه التمشيط، كما كان ابن عباس يمشط لحيته ويتجمل لزوجه، فهذا أمر مباح. أما التسخري فاتق الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضر. يجب على المرأة المتزوجة أن تخرج زكاة مالها أو لا؟ نعم، يجب على المرأة المتزوجة أن تخرج زكاة مالها. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لها مطلق التصرف في مالها، إلا في هبة أو عطية أو مشاركة فلا بد من إذن الزوج، فلا بد من إذن الزوج، وإلا فالأصل لها مطلق التصرف في مالها. نعم نعم، هذه مسألة مهمة. إذا دفعت الزكاة فقلت للرجل: هذه هدية، وفي نيتك أنها زكاة، هذا لا يصح، لأنه لا بد من موافقة اللفظ ومن موافقة القلب، إلا في صورة واحدة: أن يكون سبق لسان. فإن كان سبق لسان فمنطوق القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان. إذا أخطأت لا شيء. أما إذا تعمدت، مثلا ما تبي تحرج اللي قدامها، وقالت أمه اللي قدامها هذه هدية وهي قاصدة أنها بتقول هدية عشان ما تنحرج، هذا ليس بزكاة، هي هدية. نعم، ربما أنه لو علم أنها زكاة ما أخذ. نعم، ما يصلح، ما تصلح، خلاص ما دام صارت هدية ووضعت المال في يد الرجل هذاك بعد ساعة بعد يوم يجي يقول لا ترى زكاة، ما يصير، خلاص راحت. لا. لا، الضامن الآن هي الدافع أو هو الدافع أيا كان، الوكيل إذا أفسد في الزكاة يضمن، واضح؟ نعم، وليس الموكل. نعم، تفضل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن السواك أعم، اسم لكل ما يتنظف به في الفم، لكن خصوص السواك اللي هو إذا كان من الأراك جاء فيه يعني أحاديث خاصة، فوائد خاصة. فلو تسوك الإنسان وتنظف في اليوم مرتين مثلا أو ثلاث عند تغير الفم أو الرائحة أو الاستيقاظ من النوم بالفرشاة الأسنان فاستغنى بذلك عن السواك، ما نقول أنه ما فعل الواجب، هو فعل الواجب، لكن بقي السنة، السنة السواك. نعم، اللي هو بعود الأراك. تفضل. عليك. أولا، الواجب على المسلم في باب الغيبيات عموما وفي باب صفات الله عز وجل خصوص أن لا يتكلم بالقياسات العقلية، وإنما يتكلم بالنصوص الشرعية، ما جاء في النص الشرعي يثبته، وما لم يأتي في النص الشرعي لا يتكلم فيه. وضابط هذا الباب إذا ورد على ذهنه السؤال مباشرة ماذا يفعل؟ ينظر هل السلف الصالح تكلموا بهذه العبارات بهذه الطريقة أو لا. إن كان ما تكلموا فليس لنا أن نتكلم. لماذا؟ لأن الكلام في العقيدة الآن، فالعقيدة لا يجوز أن تكون محدثة جديدة، العقائد لا بد أن تكون قديمة. ما كان عقيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو عقيدة اليوم، وما لم يكن لفظه عقيدة في زمان لا يكون لفظه عقيدة في زمان. ولذلك البحث في هذه المسائل هي من فروع العقائد وليس من أصول العقائد. أصول العقائد أنك تثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات وتنفي ما نفاه الله ورسوله من الصفات. فإذا جاء نص معين واعلموا أن ربكم ليس بأعور، فأنت تقول ربنا ليس بأعور، الدجال هو الأعور، ومعنى أنه ليس بأعور منطوقه واضح، نفي نقص الصفة العين، نفي نقص الصفة عن عين الرب تبارك وتعالى. ولذلك لابد لطالب العلم أن يفهم الأصول. أما قياسات الناس اليوم ليش؟ لأنهم يدخلون رؤوسهم في الغيب وفي منطوقات النصوص بين السطور، وهذا غلط عظيم سيؤدي بالإنسان إلى الزلل ولا بد. ما الذي أدى بالمتكلمين إلى الزلات؟ إدخال عقولهم في هذه النصوص الغيبية، وهذا غلط عظيم. فالواجب على طالب العلم أن يكون نصيا في باب الغيبيات، وأن لا يقيس، وأن لا يدخل فيما تحت السطور كما يقال. وأما بخصوص سؤالك فقد نقل العلامة الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة إجماع أهل السنة أن الله له عينان، أن الله تبارك وتعالى له عينان، لحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأما عموم قوله تعالى ولتصنع على عين، فالعين هنا مفرد مضاف يراد منه إثبات صفة الجنس، وتجري بأعيننا جمع، والجمع المقصود به التعظيم، مثل هذا جاء في اليدين، قال بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تليقان بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، سؤال وجيه، هل يجوز استيراد الأطعمة للحيوانات الأليفة؟ إذا كان المقصود استيراد الأطعمة الحيوانات الأليفة التي يجوز اقتناؤها، يجوز اقتناؤها، ما هي الحيوانات التي يجوز اقتناؤها؟ مثلا القطط، الطيور ونحو ذلك. أما الكلاب فلا يجوز اقتناؤها إلا لمعان ثلاث: حراسة أو صيد أو ماشية. بناء على جواز الاستثناء يجوز اقتناء الأطعمة حتى للكلاب، يعني يمكن يكون إنسان عنده كلب حراسة في مزرعته، كلب صيد مثلا، فإذا يجوز من حيث العموم. لكن هل يجوز للإنسان يشتري؟ هذا السؤال الآن للمشتري وليس للتاجر. هل يجوز للإنسان أن يشتري طعاما لكلب في بيته بلا حراسة ولا حاجة لمجرد الألفة؟ هذا محرم، لا يجوز. طيب إذا علم البائع ذلك أيضا لا يجوز له أن يبيع أيضا إذا تيقن. نعم. أما بالنسبة للقطط والطيور ونحو ذلك هذا مباح. يصح صوم نية أيام ست من شوال حتى لو صار من الضحى ما دام ما أكل ولا شرب. الصحيح من أقوال أهل العلم إذا أذن الظهر ونوى صح، ما دام ما أكل ولا شرب ما يضر. نعم. أنت سألت، هات. نعم. يقول أخوكم في بعض البلدان يحذرون الشباب من حلق الرأس إلى درجة الصلع وأنه من سمات الخوارج. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر صفات الخوارج قال عمر سيماهم التحليق، وفي رواية سيماهم التسبيد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن سيماهم التحليق واضح، يحلقون بالموسي. طيب سيماهم التسبيد أي يتركون شعورهم تعبدا، هذا عكس هذا، شلون الحين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بسمام التحليق والمقصود بسمام التسبيد أنهم يحلقون تعبدا في غير حج وعمرة ويتركون تعبدا، هذا هو البدع، هذا هو المراد. فمتى ما حلق الإنسان رأسه للحاجة أو حلق رأسه في الحج والعمرة فليس من الخوارج، ومتى ما ترك الإنسان شعره لا تعبدا فالأمر فيه واسع. واضح؟ ذكرت هذا بالتفصيل في رسالتي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. نعم. بعد يعني نفخة الصعق تكون أمور الله أعلم، لكن من اليقين أنه بعد نفخة الصعق تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم يكون نفخة الثانية فيحيي الله الخلائق على أرض منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض مستوية ما فيها جبال ولا وديان ولا شيء، أرض فيها حياض للأنبياء، يبعث الخلائق من قبورهم فيحشرون إلى هذه الحياض وإلى جهة الصراط. أما زلزلة الأرض فكون الزلزال من علامات الساعة فهذا قبل نفخة الصعق، وكل واحدة لها تفصيل ذكرها العلامة القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى والآخرة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.